بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المعلم الجليل المؤيد بجبريل وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لعميد هذه الكلية وللأساتذة الكرام ولكم أيها الحضور. نعم، عنوان هذه المحاضرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. وإذا كان الحديث عن محمد عليه الصلاة والسلام فإنه حديث جميل، وإذا كان المجلس معه فإنه مجلس أنس وبركة. نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا. لكن نأخذ جانبا واحدا من حياته العظيمة عليه الصلاة والسلام، جانب الطفل، كيف ربى الطفل، كيف حنى على الطفل، كيف غرس في الطفل الإيمان. يا طفل غرب في تبسم أحمد وابسم ضياء جبينه المتلالي، واسعد برؤية خير من وطئ الثرى، راعي اليتامى قائد الأبطال. يا طفل في قلب الرسول مكانة لك قد حباها سيد الأجيال، دين حوى نهج التكامل والوفا للشيب والفتيات والأطفال. وعناصر هذه المحاضرة خمسة. أولها مكانة الطفل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيها تربيته عليه الصلاة والسلام للأطفال. ثالثها رحمته بالأطفال عليه الصلاة والسلام. رابعها من أحكام الأطفال. خامسها الأطفال الكبار أهل الاهتمامات العالية السامقة المرتفعة التي غرسها محمد عليه الصلاة والسلام. أما العنصر الأول وهو مكانة الطفل في قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فكان للطفل في قلبه صلى الله عليه وسلم مكانة. وأي مكانة؟ البشر عليه الصلاة والسلام حنة التقوى، حنك الأطفال بيده صلى الله عليه وسلم، أرضعهم التوحيد، جعلهم عليه الصلاة والسلام يشرقون على نور لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينشأ الطفل في عهده عليه الصلاة والسلام وأكبر قضاياه في الحياة أن ينصر دين الله وأن يرفع كلمة لا إله إلا الله وأن يسجد جبينه لله. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدني نبيا. ووجد الطفل في الرسول عليه الصلاة والسلام الكف الحانية والدمعة المؤثرة والبسمة الرقيقة والدعابة الحية. ووجد الطفل في الرسول عليه الصلاة والسلام الأب المربي والشيخ الجليل والمعلم النبيل، فكان أطفال الصحابة ينهجون نهجه عليه الصلاة والسلام في حركاته وسكناته، إنه مؤثر جد مؤثر. فبما رحمة من الله أنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. عجيب أمره عليه الصلاة والسلام، ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتلى اللفظ أمة من عفائه. تعال إليه عليه الصلاة والسلام وهو يأمر من الغرسة الأولى بالهدى الإسلامي، ويأمر أن يكون الالتقاء بين الرجل وزوجته على سنته عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم رزق بمولود لم يجره شيطان في تلك الليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من أول لقاء، من أول التقاء بين الرجل وزوجته، والتوحيد يسري في عروق هذه الدعوة وهذه التربية الفذة. ثم يولد الطفل فيعلمه صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا في ميلاد الطفل عجائب، صح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أنه قال: ما من مولود إلا وقد نزغه الشيطان إلا عيسى بن مريم عليه السلام. أما ترى الطفل كيف يبكي؟ عجيب بكاء الطفل، كان في بطن ضيق وخرج إلى أرض فسيحة ثم بكى. ولذلك صورها الشعراء، صوروا هذا الموقف المحزن المبكي. يقول ابن كثير في ترجمة زكريا عليه السلام في البداية: وما أحسن قول الأول، ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ما أجمل العبارة، يوم أتت بك أمك تبكي عجبا، وأنت خرجت من الضيق إلى السعة، وأنت خرجت من حياة ضيقة في مفهوم الناس إلى حياة أوسع، إلى الدور وإلى القصور وإلى الماء وإلى الهواء وإلى السماء، لكنك خرجت تبكي. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، يستبشرون بقدومك وبنزولك غلاما وولدا لأبيك، ويهنئون أباك ويبشرونه. فيقول الأول: فاعمل لنفسك إلى سكرات الموت، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك، فتتحول الحال ويبكون عليك إذا فارقت الحياة، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وقال الثاني، وقد ذكره العلماء: ويكفيك من ضيق الحياة وبؤسها، ويكفيك من ضيق الحياة وبؤسها دليلا بكاء الطفل ساعة يولده، وإلا فما يبكيه منها وإنه الذي في بطن أم كان بالعيش أسعده. ما له يبكي؟ إن بطن الأم عنده أحسن. يوم نزل إلى دنيا الطاغوت والظلم والبعد عن الله إلا من اهتدى بهدى محمد عليه الصلاة والسلام. وقال أبو العتاهية: أذان الطفل في الميلاد دوما وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه قليل كما بين الإقامة والصلاة. هل فهم هذا؟ يؤذن في أذن الطفل في السنة، ولكن لا يصلى، أذان بلا صلاة، ويصلى عليه إذا مات صلاة الجنازة ولكن بلا أذان. فالأذان يوم ولد والصلاة أخرت إلى أن مات دليل على أن الفترة قصيرة، وإنها جد قصيرة أدركها من أتت عليه سكرات الموت فقالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فيقول: أذان الطفل في الميلاد دوما وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه قليل كما بين الإقامة والصلاة. يولد الطفل لكن يولد على التوحيد، لا إله إلا الله. ما من طفل في العالم إلا ويولد وفي قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول ما يقع رأسه على الأرض يقع على العقيدة الحية، يقع على الرسالة الخالدة، يقع موحدا مؤمنا على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لا يولد شيعيا ولا علمانيا ولا ماسونيا ولا يهوديا ولا نصرانيا، ولكن يولد الطفل حنيفا مسلما. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فهو مسلم أول ما يأتي الطفل، والطفلة يولدان على هذا الدين الحنيف الذي أتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو دين الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا وقع الطفل في الأرض كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في أذنه، والأذان في أذن الطفل حديث حسن عند أبي داود وغيره. عجيب هذا الأمر، أذن عليه الصلاة والسلام في أذن الحسن ابن بنته سبطه عليه الصلاة والسلام، أذن في أذنه، شكم عظيمة. أول ما يقع الطفل يقترب منه عليه الصلاة والسلام فيقول في أذنه النداء الخالد، هذا الذي نعلنه كل يوم 5 مرات من على منائرنا، ما مبادئنا تعلن واضحة جلية جهارا نهارا من على المئذنة كل يوم 5 مرات، يقول في أذنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هل سمعتم كلاما أجمل من هذا؟ هل سمعتم رسالة وتعليما أروع من هذا؟ قال أهل العلم إنما أذن عليه الصلاة والسلام في أذنه لمقاصد، منها أن يلهمه الله التوحيد وأن يكون على الفطرة، ومنها أن الأذان إعلان للإسلام، ومنها أن بالأذان يطرد الشيطان. وفي السنة إذا أحسست جنا أن تؤذن فإنهم يهربون من الأذان، كما صح ذلك عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، فكان يؤذن في أذنه. أما الإقامة فحديثها ضعيف، ولكن يكفي الأذان أن يخترق هذه الأذن ليصل إلى القلب فيغرس أشجارا من الإيمان واليقين والإخلاص. وطفل ينزل من بطن أمه فيتلقى بالأذان طفل سعيد في الحقيقة، وطفل طيب الأعواق وطيب الأصل وطيب المنشأ بإذن الله. خلا طفلا ينزل على الموسيقى أو يستقبل بالهتاف الماجر أو بالألعوبات السخيفة أو بالهوايات الماجنة التي رمي بها أبصارنا، كان الطفل في عهده عليه الصلاة والسلام يربى على حب العقيدة، على أن يبذل روحه رخيصة في سبيل الله، على أن يشتري جنة الأرض والسماوات والأرض بميثاق من الله. فأتت التربية السخيفة فجعلت من الطفل إذا قوبل قال هوايته جمع الطوابع والمراسلة وصيد الحمام. عجبا لهؤلاء الأطفال، ما له سد عن الفطرة، أهكذا تربية أسامة وابن عباس وابن عمر الذين انتقوا صهوة التاريخ ونطقوا من على لسان الزمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كان عليه الصلاة والسلام يحنك الأطفال، والتحنيك أن يأخذ عليه الصلاة والسلام تمرا أو شيئا من حلى أو نحوه فيدخل إصبعه الشريفة في فم الطفل قبل أن يأكل شيء. كانت المرأة المسلمة إذا أنجبت طفلا بعثت به إلى معلم الخير في لفائف ليكون أول ما يباشر بطنه ريق محمد عليه الصلاة والسلام، الريق المبارك الريق الصافي الريق الطيب الجميل. فيأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام الطفل بحنو وبرحمة فيقربه منه، ثم يأخذ تمرة فينظرها في فمه الشريف، ثم يعطيها الطفل ويسمي ويدعو الله له بالهداية والصلاح والاستقامة. قال أنس في الصحيح ولدت أم سليل ابنا لها، هذا الابن أخ لأنس من أمه ابن لأبي طلحة، فلما ولدته قالت اذهب به الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاخذ انس الطفل وذهب به الى معلم الخير فاستقبله صلى الله عليه وسلم. هل تدرون اين كان الرسول صلى الله عليه وسلم تلك اللحظة؟ اكان في قصر او في دار او في بستان؟ كان يطلي ابن الصدقة، كان يطلي بيده الشريفة ابن الصدقة، اشرف من خلق الله، اروع من صور الله، افضل من اوجد الله. ف فسلمه الطفل فأخذ عليه الصلاة والسلام تمرة فمضغها فأعطاه الطفل فأخذ الطفل يتلمض التمرة بشغف وحب فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال انظروا لحب الأنصار للتمر. يقول حتى هذا المولود أشبه أباه والأنصار أهل نخل وأهل تمر ما يرضى أحدهم إلا أن يستفتح نهاره بسبع تمرات. فأتى هذا الطفل مثل أبيه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم الأنصار يحبون التمر والأنصار يحبون المدح والأنصار يحبون لا إله إلا الله. الأنصار قتل منهم يا أيها الأحباب في المعارك 80% الأنصار قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله. فهذا الابن أحب التمر كما أحبه أهله وذووه من قبل فجعلها عليه الصلاة والسلام دعابة وأرسلها للتاريخ فكاهة. ثم إذا حملته عليه الصلاة والسلام برك عليه ودعا ثم رده في لفائفه لأمه. فكانت هذه ساعة الميلاد التي هي من أحسن ساعات هذا الطفل في الحياة أن يلتقي بمعلم الخلق وأن يمس بيده على قلب الطفل أو على جسده. قال سعد بن أبي وقاص زارني محمد عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح فوضع يده علي فوالله ما لا أزال أجد برد يده إلى الآن بعد 30 سنة. ألا إن وعد الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواد برندا وما ذاك إلا أن هند العشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. أيها المسلمون وكان عليه الصلاة والسلام يسمى الأطفال لكنه كان يختار أسماء شرعية إسلامية تقود الطفل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكان يقول كما في الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في أسانيد صحيحة. وكان يقول في الصحيح أصدق الأسماء همام وحارث. قال ابن تيمية إنما قال همام لأن الإنسان يهم بقلبه والحارث دائما يزاول بحركته فجمع بين الاثنين عليه الصلاة والسلام. العرب كانت تحب الأسماء القوية اللاذعة ولذلك يسمون أبناءهم بأسماء الأسود. أما رأيت إلى اسم حمزة ألا تدري ما هو اسم حمزة؟ اسمه أسد. حمزة ابن عبد المطلب اسمه هذا اسم أسد ولذلك كان حمزة أسد وللإسم دورا في المسمى. وكان يسمى علي حيدرة كانت أمه تلاعبه علي بن أبي طالب وهو طفل فيقع على رأسه في الأرض فيقع على جمجمته فلا يبكي لأنه نشأ على البطولة من صغره نشا محنكا على الصراع نشا قائدا عسكريا منذ اول ليلة. فكان اذا وقع تقول نفسي فديت حيدرة كليت غابات كليه المنظر. وكان يقوله في المعركة خرج له مرحب يوم خيبر قائد الكفار من يهود خيبر خرج مرحب وبيده سيف وهو يقول من يبارك أنا الذي سمتني مني مرحب شاق السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلحب. فقال عليه الصلاة والسلام أخرج يا علي ليس مرحب علي أبو الحسن من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. فخرج وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. قال أنا الذي سمت مني حيدرة كليه غابات كليه المنظرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة. ثم ذبحه كذبح الدجاجة. كان العرب يحبون صخرة ولد لعلي كما صح في الحديث ولده الحسن فسماه صخر فسماه عليه الصلاة والسلام حسنا وولد له حسين فسماه صخرة فسماه حسين وولد له محسن فسماه صخرة فسماه عليه الصلاة والسلام محسنا. العرب أمة شجاعة حرب صخر أمية حيدرا حمزة ونحو ذلك. ولكن أتت التربية فيما بعد فسموا الولد دلال فاختلط الولد بالابن فما يدرى هل هو ابن أو بنت فأصبح دليلا مدللا في كلامه وخطواته متكسرا بألفاظه ولحظاته وسكناته وحركاته أو سموه اسما لا طائل من ورائه سنيهيت. لا فعل ماضي ولا مضارع ولا اسم ولا حرف. وسليمش وسموه اسما آخر جورج، وجورج اسم وثني مجرم يسمى به أعداء الله، أو بوس أو بوس أو قربة سوف أو ما سار في مسارهم، أو اسم لا معنى له لا في العربية ولا في الإنجليزية ولا في الفرنسية، مثل النو. رجل يقول أحد الدعاة سمى ابنه النو، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ما معنى النو، وهل هي حرف أو اسم أو أسماء تغضب المولى سبحانه وتعالى كعبد الكعبة وعبد الشمس وعبد النبي؟ وهذا تعبيد لغير الله عز وجل. تكاثرت الضباء على فراس فما يدري فراس ما يصيب. الاسم في منهجه عليه الصلاة والسلام يكون معبدا لله. وأخلع الأسماء يوم القيامة رجلا تسمى بملك الملوك، لا ملك إلا الله، مثل شاه شاه أو ملك الأملاك أو سلطان السلاطين أو قاضي القضاة أو نحو ذلك، وتفصيل هذا في مكان آخر. وسمى عليه الصلاة والسلام بأسماء الأنبياء، أتاه إبراهيم فسماه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وكان بينه وبين إبراهيم خيط من النور، وكان أشبه الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. وسمى ابن أبي موسى الأشعري إبراهيم، وسمى ابن المنذر، وكان يغير الأسماء عليه الصلاة والسلام. غير اسم غاوي إلى راشد، وظالم إلى مفسد، وغير عاصية إلى جميلة، وغير اسم برة إلى زينب قال تبكي نفسها، ولا عن تسمية يسار كما في سنن أبي داود بسند صحيح، ونجيح ورباح، لأنه يقال أثم هو أثم رباح فيقولون لا، وثم نجيح فيقولون لا، وثم يسار فيقولون لا. هذه التسمية في معالم في عليه الصلاة والسلام، وهي من حقوق الطفل على أبيه كما قال عليه الصلاة والسلام أن تحسن أدبه وأن تحسن اسمه. فإنا ندعى يوم القيامة بأسمائنا وأسماء أبناء آبائنا. ولذلك كان ينبغي على المسلمين أن يتكنوا بالكنى الجميلة التي كان يكني بها محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه. كان يقول يا أبا بكر، يا أبا حفص، يا أبا الحسن، والكنية أمرها عجيب. قال الشاعر اليمني: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أجبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك السينة الأدب. الكنية الحقة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام. ومن السنة للطفل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بحلق رأسه تفاؤلا بأن يزيل الله أو أن يشيئه الله على توحيد الفاضل، وأن يكون خالا من الذنوب ويكون خالا من الخطايا. فإن الحالق في النسك إذا حج واعتمر قالوا تفاؤلا بأن يزيل الله شعره أو خطاياه كما أزال شعره، كذلك المولود وينشأ نشأة جديدة ويكون طاهرا مذكر، ويتصدق بوزنه ورقا للمساكين، وهذه حكمة عظيمة ربما أدركناها أو لم ندركها. لينشأ على طاعة، ولينشأ متصدقا، ولينشأ مزكا، ولينشأ على سنة. وأمر عليه الصلاة والسلام بالعقيقة عن الغلام كما في الصحيح شاتان، وعن الجارية شاة واحدة. وكان يكره عليه الصلاة والسلام العقوق، وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. فمن السنة أن تذبح شاتين اثنتين مكافئتين إذا ولد لك مولود ذكر، وأما الأنثى فشاة واحدة. حكمة بالغة ومقصد نبيل، لاستبشارا بهذا المولود، ولينشأ على بر وصدقة، ولتطعم جيرانك وإخوانك استبشارا بنعمة الله، فإن الولد الصالح من أعظم النعم. قال زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فرزقه الله ذرية، والولد الصالح حياة، والولد الصالح أثر، والولد الصالح اتصال لك بالنور وخلود، والولد الصالح يدعو لك بعد الممات فيزيد في عملك الصالح صلاحا، وفي خيرك خيرا، وفي برك برا، والولد الصالح يدركك في الشيخوخة فيقيم من عودك ويقوي من ساعدك ويكون لك نعم الأثر، والولد الصالح جناح. قال البخاري في الصحيح في كتاب الجهاد: باب من طلب الولد للجهاد. ثم أتى بقصة سليمان الحبيب عليه السلام، قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي لفظ على 60، وفي لفظ على 70، كلهن يلدن مجاهدا في سبيل الله. لكنه ما قال إن شاء الله، نسي. فما ولدت إلا امرأة نصف ولد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يريد أن يكون في سبيل الله. والولد الصالح هو من أحسن ما يكون، إذا ولد على الفطرة وأنشأ نشأة طيبة فكان من شكر المنعم سبحانه وتعالى أن تعق له عقيقة، وأن تطعم جيرانك وإخوانك وأحبابك، وأن تستبشر بهذا الفتح العظيم الذي رزقك الله إياه. العقم لكس، ولكن العقيم كل العقيم من عقم عن العمل الصالح وأفلس في التقوى. كان عليه الصلاة والسلام يداعب الأبطال بعد أن ينشأوا في سن المداعبة ويفهموا الكلام ويفهموا البسمة الحانية والفكاهة، كان يداعبهم عليه الصلاة والسلام. عجبا، ألف يا في حال مات بالمنى فتلقاك بتصديق مثير، أنت للطفل أب في مهده، عجبا من قلبك الفذ الكبير. أوسع قلبك الكبير للأبطال؟ أوسع قلبك للجواري أن يحملهن ويداعب الأبطال ويمازح الأبطال؟ إنه الخلود والله والعظم. لك من جانب الطفل أن تتحدث عن عظمته عليه الصلاة والسلام في الحياة، كيف كان عظيما. في سنن النسائي عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قالت صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر، فتأخر عليه الصلاة والسلام في السجود سجدة واحدة تأخر. أتدرون ما السبب؟ أتى الحسن بن علي ابن بنته، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا فارتحله صعد على ظهره. انظر إلى المنظر، رسول البشرية يسجد في الأرض عليه الصلاة والسلام فيرتحله الطفل، فيمكث عليه الصلاة والسلام ولا يقوم من السجود. وبعد أن نزل الحسن قام عليه الصلاة والسلام وصلى وسلم واعتذر من الناس وقال يا أيها الناس لعلي تأخرت عليكم في السجود، إن ابني هذا ارتحلني وأنا في الصلاة، فخشيت أن أرفع من السجود فأن أذيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه النسائي بسند صحيح. فهل وجدتم رحمة كهذا وحسن تعامل كهذا التعامل؟ طفل يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا فيأتي ويرتحله ويصعد على ظهره والناس في السجود فلا يؤذيه ولا ينتهره ولا يذكره، كيف لا يحبه الأبطال؟ إن بعض الأبطال اليوم إذا رأوا بعض الناس يخافون ويصيبهم الهلع والفزع، بعض الآباء ما يقبل أبطاله، وبعضهم إذا انتهر أبطاله أغمي على أحدهم، وإذا دخل أبوه عليه البيت قال لسان حاله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فتعال إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وتعال إلى دعابته وإلى سهولته وإلى يسره. وفي الصحيحين أن غلاما أخا لأنس اسمه أبو عمير كان له نغر يلعب به مثل الطائر، طائر اسمه نغر يلعب به في البيت. هذا الطفل صغير عقله صغير رأسه مثماله هذا النغر الصغير الطائر، فكان يأخذ النغر بخيط ويلعب به، فمات النغر مات الطائر الله المستعان كل من عليها. فذهب هذا الطفل فأخبر أخاه أنس كبير وقال مات نغري، فذهب أنس فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخي أبو عمير مات طائره، وهل في حياة محمد عليه الصلاة والسلام اتساع لأن يعز الأطفال في طيورهم؟ نعم في حياة اتساع، إنه لم يعرف الفرار، إنه المجاهد الأول، إنه الرائد الأول، إنه الزعيم الأول. فماذا فعل العلماء مع علمه؟ وماذا فعل الزعماء مع زعامته؟ وماذا فعل الاقتصاديون مع اقتصاده؟ وماذا فعل المجاهدون مع جهاده؟ ومع ذلك يصل ويذهب بنفسه الشريفة إلى أبي عمير ويقول، وفي الحديث في الصحيحين يا أبا عمير ما فعل النهير؟ يقول أحسن الله عزاءك في هذه المسيرة. فالطفل يشارك الطفل الأحزان ويعيش معه ساعة الأسى، ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسنيك أو يتوجه. قال الزنادقة أهل الحديث لا يفهمون شيئا، يروون حديث لا معاني لها. قال الشافعي مثل ماذا يا أعداء الله؟ قال مثل الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ليس ذي فائدة. ما هي الأحكام ترون في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وأبي داود ومح أحمد والطبراني؟ وليس فيها فائدة. قال الشافعي قاتلكم الله في هذا الحديث 60 فائدة، ثم سردها وعودوا إلى فتح الباري لابن حجر، ذكر منها ابن حجر 20 فائدة، منها تكنية الصغير وتكنية من لا ولد له وتصغير الاسم للتحبب وملاعبة الأطفال والأنس مع الطفل وزيارة الطفل في بيت أهله للمصلحة، ومنها أن وقت المباح إذا كان لغرض شرعي صحيح فإنه يجر عليه العدل، ومنها أخذ الطفل للطائر وحبس الطيور في البيوت لملاعبة الأطفال ولا بأس بها، ومنها ربط الخيط في رجل الطائر وأنه ليس من التعذيب، وعز واحسب، وهذا ليس مجال بحثنا. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا الحسنة، أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدرة والياقوت متصلة. أتته طفلة صغيرة اسمها أم خالد، كان يكن الطفلات، يقولون في الصحيحين كانت تأخذه الجارية فتطوف به في سكك المدينة، سهل ميسر، خلقه الله عليه سبحانه وتعالى ليكون قدوة للناس. فأتت أم خالد فوجد عليها ثياب متمزقة عليه الصلاة والسلام وهي طفلة، فألبسها لباسا ثم قال سنة سنة سنة سنة، هذا في البخاري في الصحيح، قالوا سنة سنة بلغة الحبشة لأنها عاشت مع أمها مع أهل الهجرة الأولى في الحبشة، فكانت هذه الطفلة تعرف كلمة حسنة سنة، فقال سنة سنة، يقول حسنة هذه القميص، حسن هذا الثوب بلغتها، فاستانست الطفلة. وما نسيت هذه الكلمة، أتظن أن دعابة منه عليه الصلاة والسلام سهلة؟ أتظن أن بسمة منه يجوز بها لإنسان سام؟ لا والله، بعض الناس اليوم يحفظ كلمة من بعض الزعماء أو السلاطين، يقول كلمني وقال لي مباشرة، فكيف لو كلمك محمد عليه الصلاة والسلام؟ وعند أحمد بسند الحسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام صف عبد الله وعبيد الله وكثير أبناء العباس أبناء عمي وهم ثلاثة صغار بين كل واحد والثاني سنة، عبد الله وعبيد الله وكثير صفهم أمامه عليه الصلاة والسلام أطفال، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم وقال من يسبق إلي فله كذا وكذا، عند أحمد المسند بسند الحسن، فأخذوا يتسابقون فسبق أحدهم فأعطاه جائزة. سبحان الله، ربما قال قائل لو قلنا له افعل هذا مع الطارق قال وقتي ضيق، وما وقتك إلا ضيق بالكرهات، ولو عرفت معاني التربية ومعاني الخلود في سيرتي عليه الصلاة والسلام لأعطيت هذه الساعة الثمينة، إن معنى المسابقة هذا معناه مقصد يغرس التوحيد في قلوبهم والإيمان والتربية الحسنة، وبمثل هذه الوسائل استطاع عليه الصلاة والسلام أن يصلح أمة الصحراء، أمة لا تعرف إلا الضب والجعلان، حتى جعلها أمة ربانية تتكلم بالوحي وتنشد على ملائكة الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعن أنس، وهذا في صحيح مسلم، قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، قال فأرسلني في حاجة فقلت والله لا أذهب، هذا في صحيح مسلم، يقول أنس والله لا أذهب، يقول صلى الله عليه وسلم سر إلى آل فلان قال والله لا أذهب، أنس طفل صغير في العاشرة أو في نحوها، ويأتي من ملابسات القضية ومن الغضب ومن الجوع كلمات تبدو من كثير من الناس مهما كان العظيم الذي معه. قال فانسكت عليه الصلاة والسلام، ثم مر بي وأنا ألعب مع الأطفال فأخذ بأذني وضاحكني وقال أما ذهبت يا أنس؟ قلت أذهب إن شاء الله، فذهب. قال أنس في الحديث والله لقد خدمت الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، ما قال لي في أمر فعلته لما فعلته، ولا في أمر لم أفعله لما لم تفعله، وكان يقول لو فعلت كذا وكذا. أنس خادم للرسول عليه الصلاة والسلام، أنس حر من الأنصار، يوم هاجر عليه الصلاة والسلام أتت أمه أم سليم فلبسته وطيبته وقالت يا رسول الله أنس أحب الناس إلى قلبي هو هدية يختمك أنس، ادعو الله له يا رسول الله، قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه، فطال عمر أنس حتى قارب 100 وقيل نيت على 100 وهو من أواخر الصحابة موتا. ورزقه الله البنين حتى يقول في ترجمته: دفنت من صلبي يوم قدم الحداد الكوفة ما يقارب 100 نحل من أولاده وأولاد بناته وأولاد أولاد بناته، وكان كثير المال وهو مغفور الذنب إن شاء الله عند الله. كان عليه الصلاة والسلام يحمل الحسن والحسين على عاتقه، وهذا الحديث عند أبي يعلى بسند الحسن، فرآه عمر والحسن هنا والحسين هنا، فقال عمر: نعم الفارس فارسكما، نعم هذا الفارس الذي يحملكم. وفي بعض الروايات يقول الفرس، ولكن الصحيح الفارس، ضبطها أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: ونعم الفارسان هما، أن عند الحسن وأن عند الحسين، لكن جدهم صلى الله عليه وسلم هو العظيم، نسب كأن عليه من الشمس تضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. وكانت فاطمة بنت قيس تأتيه عليه الصلاة والسلام تستفسيه، فيأخذ طفلها من يديها ويجلسه ليسمع السؤال قبل أن يفتي ويجلسه. ومرة أخذ الطفل فبال وقبل أن يأكل الطعام فنضح بوله عليه الصلاة والسلام. أي خلق وأي تواضع وأي سماحة. قال جابر: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، فإذا الحسن يلعب مع الصبيان، فمر عليه الصلاة والسلام أمامنا فأسرع إلى الحسن فأخذه بحنكه من هنا وقبله، قال: اللهم إني أحبه، اللهم احبب من يحب الحسن، نشهد الله أننا نحب الحسن، نسأل الله أن يحشرنا في زمرة وزمرة جده محمد عليه الصلاة والسلام. رواه الطبراني بسند حسن. وفي الضياء عند الضياء في كتاب المختارة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلاعب بنت ابنه زينب، زينب بنت بإحدى بنات اسمها زينب، وله صلى الله عليه وسلم بنت اسمها زينب، لكن بنت أخرى كان يقول: يا زوينب يا زوينب، ويلاعبها ويطارحها ويمازحها عليه الصلاة والسلام: يا زوينب يا زوينب. أما العنصر الثاني فتربيته عليه الصلاة والسلام للأطفال. المعلم الأول من تربيته عليه الصلاة والسلام للأطفال أنه ربهم على الإيمان. الأمر الثاني أنه لبى لهم أغراضهم ومقاصدهم الإيمانية المباحة، فلم يحجر عليهم الدعابة، لأن بعض الناس إذا رأى أطفالهم يلعبون أو يصلحون أو يسيدون في البيت غضب عليهم وقال: يضيعون أوقاتهم. تريد من طفل أن يكون كبالحجر أو يكون كبنتين في طفولته؟ لا بد أن يلعب، ولا بد أن يبحث، ولا بد أن يغرد، ولا بد أن يسل. فاجعل لعبه في حدود الشرع، واجعل نشيده في حدود الأدب، واجعل لعبه في حدود المباح، لكن سيروا على منهج التوحيد، وخذ بناصره في أوقات الجد، ولكن أعطاه مؤهلاته التي لا بد منها، لأن في غرائز حب اللعب والدعابة فأعطاه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحوط الطفل بثياج من الآداب الشرعية عند الولادة، عند التحنيك، عند التسمية، عند العقيقة، عند النوم، عند اليقظة، عند الأكل، عند الشرب. وسوف يأتي هذا. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي هذا فوائد: أولها أن بداية الأمر في السبع أمر بلا ضرب، لكن تأمره وتدعوه وتحببه وتحبب إليه المسجد والصلاة. الأمر الثاني أن بداية التعزير العاشرة، إذا ترك الصلاة العاشرة فهو دليل على تهاونه، فقد أدرك وقد أبصر وقد عرف، فخذ بالشدة معه إذا خالف أمر الله. الثالث أن تفرق بينهم في المضاجع إذا بلغوا العاشرة، لأن من العلماء من عاد الضمير وفرقوا بينهم إذا وصلوا هذا، ومنهم من قال في السابعة: ومن احتاط في السابعة فهو أحسن، ألا ينام الأطفال ذكورا مع ذكورا ولا أولاد مع أولاد، وبعضهم يأخذ العموم في الأصناف فيجعله أربعة أقسام، فيقول: لا ذكران مع ذكران، ولا بنات مع بنات، ولا أبناء مع بنات، فإن هذا يودي عند النوم بمفاسد نبه عليها الشارع، ومن لم يعتبر بذلك وينتهي عن هذه الفعلة فسوف يقع في محاذير. دنا معه عليه الصلاة والسلام غلام على المائدة، عمر بن أبي سلمة، فلما دنا بسلمة فلما دنا أخذت يده تطيش في الصحفة، كان صغير، تطيش تأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، فقال عليه الصلاة والسلام وجمع له الأدب في جملة قصيرة، كان يختصر الجمل، أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا أفصح من نقط بالضاد، فجمع له الأدب في ثلاث جمل: يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك، يا غلام سم الله قل بسم الله لتبدأ أكلك بسم الله، ولا بد من هذا الأدب عند لبس اللباس وشرب الشراب والطعام وعند الدماء وعند دخول البيت ودخول المسجد وعند الأمور المحمودة. سم الله وكل بيمينك، لا تأكل بيسارك إلا لعذر فقط. اليمين يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. دين وصل إلى الإنسان إلى آداب الأكل وآداب الاستنجاء وآداب الاستجمار وآداب الطهارة وآداب كل جزئية من جزئيات الحياة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن لم يرضى بدينه فلا أرضاه الله، ومن لم يكتفي بمنهجه فلا كفاه الله، ومن لم يستشف برسالته فلا كفاه الله. يقول أحد علماء السلف: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعند النسائي والترمذي بسند فيه ضعف يقول عليه الصلاة والسلام لأنس: يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. كان أنس طفل وكان ربما التفت، قال: يا بني، وهذا تحبيب وهذا من أحسن الكلمات. أما رأيت لقمان عليه السلام يوم أوصى ابنه ماذا قال؟ قال: يا بني. إنها كلمة تدخل الأنس يا بني، وتستخدم لغير الإبن من الصلب فيقال تحبيبا يا بني. وإبراهيم لما دعا أباه قال: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فكررها 4 مرات. إذا علم هذا إخوتي بالله، فكان عليه الصلاة والسلام يصل إلى تربية الطفل بأحسن سبب وبأقرب حبل وبأدنى عبارة. وكان له عليه الصلاة والسلام في جانب العقيدة مع الأطفال مواقف. يقول ابن عباس والحديث عند أحمد والترمذي: كنت رب محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. نعم يركب الحمار ويفتح الدنيا، نعم يركب الحمار ويصل بالقلوب إلى الله، نعم يركب الحمار وهو أعز من خلق الله. قال: فكنت رب، فقال: يا غلام. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: إني أعلمك كلمات، اسمع إلى الكلمات النيرة، اسمع إلى الوصايا التي تسرى بالدماء أغلى من الذهب والفضة. إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يكفي عن المحاضرة، هذا الحديث محاضرة، هذا الحديث أعظم وصية طرق الدنيا، شرحه ابن رجب شرحا ما سمع الناس بمثله، وتواصى العلماء على النصيحة به لأبنائهم وأحبائهم وأصدقائهم. كان يعطيه صلى الله عليه وسلم يلقنه ويحسنه في قلب ابن عباس، فبقي ابن عباس موحدا حتى لقي الله. وصح عند البخاري والدارمي أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر بالصبيان فيسلم عليه، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا من التواضع العظيم، المتكبر ما يسلم على الأطفال ولا يسلم على الناس، ينتظر من يسلم عليه. المتكبر أبخل الناس بالسلام، لكن العجيب يأتيه سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب، يريد العلو فيقول الله له: اخسأ فلن تعدو قدرك. يحشر الناس المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر، يطأهم الناس بأقدام. حديث صحيح: المتكبر بخير يعطيك رؤوس أصابعه في المصافحة، يبخل ببسمة على وجهه، يبخل بالسلام. وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أوردوا غصبا على النار، كانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من منافيد وفجار. ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف السائل، تروى وتشبع منه إتحاف نورهم بذكرهم، ذكروك الواحد الباري، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل، فأتاه ابن عباس يصلي معه، وقصة هذا الليل قصة بطيئة النجوم هادئة السحر، يعيشها ابن عباس ويرويها البخاري ومسلم، هي من أحسن الليالي في حياة ابن عباس. يقول ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة، خالته ميمونة هذه بنت الحارث أخت أم الفضل أم ابن عباس خالته، فدخل بعد صلاة العشاء في بيتها لأنه يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يأتيها في ليلتها، فنام في أرض الوسادة. لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إلا فراش قصير في بيت ضئيل، كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني فضاء الأبراج المشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيام. فدخل وتناوم ابن عباس، هو ما نام لكن يريد أن يرى ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام من عبادة الليل، كيف ذكره، كيف صلاته، كيف دعاؤه، لأنه عرف النهار ورآه في النهار فيريد أن يراه في الليل. لكن ما نام ابن عباس، نام في الأعين إلا مخلة تدرك الدمع وترعى مفجعك. فدخل عليه الصلاة والسلام، ولفظ البخاري قال: نام الغليل. قالت أم سلمة: نام. قال أهل العلم: فيه دليل على أن من أخبر بظن فليس بكاذب، فإنه ما نام، لكن رأته فظنت أنه نام فقال نام. هو يسمع الكلام، هو الذي يخبرنا ابن عباس، الذي يخبرنا بالحوار ابن عباس. قال: فنام، فذكر صلى الله عليه وسلم ربه، ثم نام حتى سمعت غطيطة، ثم قام إلى البحر الماء فقضى حاجته، فقربت له ماء، قال: من وضع لي الماء؟ ثم قال: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه من أحسن الليالي ولنا عودة. ولكن الشاهد: فتوضأ ابن عباس وقام عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، والمأموم الواحد يقف على يمين الإمام في السنة، فأرسل عليه الصلاة والسلام يده في النافلة في الليل يلزق أذن ابن عباس، أرسلها على الأذن لا على الكتف، ففرك إذنه عند ابن حجر قال: وفيه في البث كذا، قال: وفيه أنه لا بأس بفرق الأذن للطفل في التعليم، لكن فرق على الكيف لا فيه إيذاء، لأن ما زاد عن حده انقلب إلى ضده، لا فرق يؤذي ولا ينزل الدم. ثم جعل صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وابن عباس محفوظات في تلك الليلة حفظها من أول مرة، الدعاء العظيم: اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، حفظه مرة واحدة، اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، اللهم أنت، اللهم اللهم أنت، اللهم إنك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، إنه لا أغفر الذنوب إلا أنت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه ليلة ابن عباس وهي تربية خالدة. مر عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري، فوجد ابن عمر وهو سابا في السوق، فأخذ بكتفه من هنا وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية ما نسيها ابن عمر، بقيت تطن في راسي حتى مات. يعطونه الخلافة فتذكر حديث: كن في الدنيا كأنك غريب. يقدمون له الذهب والفضة فتذكر حديث: كن في الدنيا كأنك غريب. يسجد عند المقام ويبكي وهو في السجود ويقول: اللهم إنك تعلم أني ما تركت الخلافة إلا من مخافتك يا رب العالمين، أو كما قيل. مر عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري وغير البخاري، فوجد الحسن يأكل من تمر الصدقة، صبر التمر، تمر الصدقة الزكاة، وبنو هاشم ليست محرمة عليهم الصدقة، ما يأكلون لأن أوساخ الناس وهم أطهار، قلوبهم طاهرة وبطونهم طاهرة. فمر الحسن ما يدري بالحكم، صغير طفل، فاقترن من التمر وأخذ تمرة ينضوها، فقال صلى الله عليه وسلم: شخي شخي، أما تدري أن لا نأكل الصدقة؟ أما تدري أنها لا تحل لنا الصدقة؟ وكفي شخي ضبطت خمس بخمسة ألفاظ، كخ كخ ضبطها المحددون، وكخ كخ وكخ كخ على الوقوف، وكخ كخ وهذا من أضعفها، والأقوى أن يقول كخ كخ، يقول اترك، وهذا لفظ تستخدمه العرب ذكرا للطفل عن عمل شيء ما يراد أن يعمله. فأخرج الثمرة وهي ممضوغة من فمه وأخرجه وقال: أما تدري أن لا تحل لنا الصدقة؟ وقد تعهن عليه الصلاة والسلام إنها أوساخ الناس، يريد أن ينشع بطنه طاهرة، أطل مطعم أفتكم مستجاب الدعوة. رحمته بالأطفال عليه الصلاة والسلام، عاش مع الأطفال أبد، مات ابنه إبراهيم وهو في سن الطفولة، عمره سنتان وأصغر وقيل أقل، فأخذه عليه الصلاة والسلام وهو أصبح جنازة بين يديه وقال، وهو دموعه تهرق عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ذكر ابن تيمية هذا المقطع وله كلام جميل. سئل ابن تيمية يقولون: الفضيل بن عياض مات ابنه فضحك، والرسول عليه الصلاة والسلام مات ابنه فبكى، فكيف الأكمل؟ هل هو الضحك وقت موت الابن أو البكاء؟ قال ابن تيمية: الحمد لله. ثم أتى بجواب ما سمع الناس مثله. قال الفضيل بن عياض: ما اتسع قلبه لوارد الرضا ولوارد الرحمة، فما استطاع إلا بالصبر والرضا فضحك، والرسول عليه الصلاة والسلام رضي وصبر ورحم فبكى رحمة ودمعت عيناه وحزن قلبه رحمة ورضي وسلم. وهذا جواب شديد يعرفه من يعرف كلام ابن تيمية: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك إبراهيم لمحزونون. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معاقينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحسر نلقاكم ويكفينا. وفي الصحيح أن زينب بنته عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه أن يأتي إليها، فإن ابنها في سكرات الموت، ابنها طفل وهي بنته، والرسول عليه الصلاة والسلام مشغول بوفد من وفود العرب، قال: أبرغوها من السلام، يعني زينب، وقولوا لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء بأجل مسمى، فمروها فلتصبر وتحتسب. فأخبروها قالت: والله لا يأتينا، يعني بنته ستكول عليه، تقول وتفعل، والبنت لها شفاعة عند الوالد. فقام عليه الصلاة والسلام وقام معه جل الصحابة، فقدم له الطفل ونفسه تقعقع كأن في شمس، فأخذت في دموعه تهرق عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن عوف أو غيره: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يضعها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أتى الأقرأ بن حابس والحديث في البخاري ومسلم، فكان يقبل صلى الله عليه وسلم الأطفال. قال الأقرأ بن حابس: هذا صنديد من صناديد بني تميم، ما يعرف تقليل الأطفال، يعرف السيف والناقة والحرب والقتال. قال: تقبلون الأطفال عندكم؟ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال: والله عندي 10 أطفال ما قبلت واحدا منهم. كان يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شكرا لك. قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ما دام أن الله نزع الرحمة من قلبك فكيف ماذا أملك أنا؟ تقبيل الأطفال رحمة، وكان يفعله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو من قربه صلى الله عليه وسلم من القلوب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أنه قال: إني لأدخل في صلاتي فأتجاوز فيها مما أسمع من بكاء الطفل خشية أن أشق على أمي. يدخل في الصلاة فيريد إطالة الصلاة، فيسمع في الصفوف الأخيرة بكاء الطفل، وأمه تتمزع عليه أسفا ورحمة، فيتجوز في الصلاة رحمة بالطفل وبأمه عليه الصلاة والسلام. وعند الترمذي وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم رفع الحسن والحسين، قال: هذان ريحانتان من الدنيا، اللهم حب من يحبهما، اللهم إنا نحب الحسن والحسين بحب محمد عليه الصلاة والسلام، نحبهم في الله حبا خالدا. يقول ابن تيمية في مقتل الحسن والحسين، قال: ومقتله من أعظم المصائب على المسلمين، وعلى المسلم إذا تذكر تلك المصيبة أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يعرف حب الحسين إلا نحن، نحبه في الله لأنه من عباد الله ومن أولياء الله ولقرابته بالرسول عليه الصلاة والسلام. يوم قتل الحسين بعض قتلة الحسين يقول: الله أكبر الله أكبر قتلنا الحسين. فيقول أحد الأولياء: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزللا بدمائه تزليلا، ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. يكبرون والتهليل خرج من صدرك، يكبرون التكبير من أتى من لسانك، يكبرون على قتلك، من أعظم المصائب هذا استطراد. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة قال: صلى بنا صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي، قيل العصر وقيل الظهر، والواضح والظاهر أنها العصر. فحمل أمامة بنت زينب على كتفه عليه الصلاة والسلام يصلي بها، كبر وحملها هنا، تصور المشهد: إمام البشرية يحمل طفله ويصلي بالناس صلاة الفريضة في المسجد، أي رحمة وأي عطف وأي يسر وأي سهولة. قال فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. إذا أراد أن يسجد وضعها، حديث الصحيحين ليس فيه نظر. ثم إذا قال الله أكبر وأراد أن يسجد أخذ الطفلة وردها، كانت أمها مسؤولة وكانت الطفلة تبكي وأقيم للصلاة، فالطفلة في بكاء فأخذ عليه الصلاة والسلام رحمة وصلى بها فسكتت معه عليه الصلاة والسلام. يقول الشوكاني صلى بالناس في صنعاء فلما سجد سقطت إمامته في المحراب، فقام فأخذ الإمامة وردها، فأنكر عليه الناس وقالوا تحمل الإمامة وأنت في الصلاة؟ قال حمل الإمامة أخف من حمل أمامة. وقيل غيره، حمل الإمامة أخف من حمل أمامة. فالإنسان يفعل ذلك ولا يقول فعلا خاصة، لأن الشافعي يقول ضيعت السنة بالأفعال الخاصة، كل ما أتينا بحديث قالوا خاص به صلى الله عليه وسلم، كل ما أتى أثر قالوا خاص، حتى ذهبت الشريعة ما بقي إلا نسخ من الشريعة قالوا هذا للأمة وأما البقية فله عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بوارد. وأما العنصر الرابع فمن أحكام الأبطال أعرضها عرضا موجزا. من أحكام الأبطال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سن كما في سنن أبي داود والحاكم والترمذي بأسانيد صحيحة أنه قال ينبح من دور الغلام ويغسل من دور الجارية ما لم يأكل الغلام الطعام، فإذا أكل غسل من دونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الطفل قبل أن يأكل الطعام ينبح فقط يرش بوله، ولكن جاري يغسل غسله. الترمذي يتساهل في سننه عن هذا، قال يقول الشافعي لأن حواء خلقت من بلع آدم فهي من لحم ودم، وأما الطفل فهو من تراب لأن أصل أبيه من تراب، وهذه نقول للشافعي هذه كالوردة تسم ولا تعك لأنه ليس بمعصوم وما تلقاها من وحي، لكن قالها بنظر فرحم الله وغفر الله له، وهو لا يتوقف عليها حكم شرعي ولا عملي اعتقادي. فنسمعكم هذه، ومن أراد أن يعود إليه فليعود إليه في باب الطهارة في سنن الترمذي. على كل حال فإذا أكل الطفل الطعام غسل غسلا من بوله وبول الجارية، أما الجارية قبل أن تأكل الطعام وبعد أن تأكل الطعام فيغسل غسله. ومر معنا في الحديث الصحيح مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعصر وفرقوا بينهم في المضاجع، وذكرت في ذلك كلاما. من أحكام الطفل إمامة الصبي، متى يكون الطفل صبي إماما، متى تصح إمامته؟ في صحيح البخاري أن عمر بن سلمة أن قومه وعمره 7 سنوات، بل في البخاري يقينا وعمره 6 سنوات، لكن أطفالهم كانوا كبار عقولهم كبيرة، بعض الأطفال يبلغ 20 وهو طفل سفيه، ويبلغ 30 وهو سفيه، ويبلغ 40 ولا عقل له، يعني مستهتر بدين الله عز وجل وبشراع الله، وليس العمر بالعقل، ليس العمر بالسن لكنه بالعقل والفهم عن الله عز وجل. دخل الناس يبايعون عمر بن عبد العزيز وفيهم طفل صغير، فسلم وأراد أن يتكلم، قال عمر بن عبد العزيز دونك يا طفل من هو فيه من هو أكبر منك؟ قال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن كان في المسلمين من هو أولى منك بالخلافة. هل رأيت رد أحسن من هذا؟ يقول أنت عمرك 38، عمر بن عبد العزيز يوم تولى الخلافة عمره 38 وكثر، في المسلمين من عمره 100 و120 سنة وما تولى الخلافة. قال لو كان بالسن كنا زحزحناك عن الخلافة ووضعنا من هو أكبر منك. قال عمر تعلم فليس المرء يولد عالما ويولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، إلى آخر ما قال، المرء لا يولد عالما. قال البخاري في الصحيح وإنما العلم بالتعلم، وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكبر، هذا في باب العلم، وهذا يرد على ذكرت وكنت الكلاب، يقول سن المراهقة وسن الحفظ وسن الناس على التعليم حتى ضيعوا علينا التعليم. يقول الإنسان تعلم قال أنا في 40 ما أتعلم لأن سن الحفظ ذهب مني. أبو بكر تعلم وهو شيخ، وعمر تعلم وهو في شيخوخة وفي كبر وأصبحوا علماء الدنيا. متى يجاهد ومتى يحمل السلاح؟ بين أهل العلم خلاف، ولكن الإمام أحمد يقول أرى في 15 من حديث الصحيح في الصحيحين قال ابن عمر عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وقيل يوم الأحزاب وهو هو وأنا عمري 15 سنة فأجازني. والعجيب أن بينها سنتان، لأن أحد في الثالثة والخندق في الخامسة، فكيف يكون 14 15؟ قالوا جبر كسرا أو حذف كسرا، جبر كسرا أشهر فزادها أو حذفها على ما يرد. قال سمرة بن جندب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الأطفال للجهاد، يريد أن يرى من هو القوي منهم فيقبله. قال فعرضت عليه فردني، فبكى سمرة، بكى عن ترك الجهاد. لا إله إلا الله. بعض المقاتلين اليوم من العرب يحملونهم في الطائرات بالسلاسل ويتخاورون يبكون إذا ذهبوا الجبهات، والأطفال من الأنصار يتباكون على أنه ردهم عليه الصلاة والسلام. فلما رد سمرة قال وقبل رافع بن خديج. قلت يا رسول الله تقبل رافع بن خديج وأنا أصرعه؟ قال صارعه أمام الناس. فتصارع هو ورافع، وقد أجاز صلى الله عليه وسلم رافعا فصرعه سمرة فأجاز سمرة ما دام صرعه، دليل على أنه يحمل السلاح وأنه يستطيع أن يقاتل. وأما سن الرواية هو التحمل فيختلف باختلاف الأشخاص. يقول موسى بن هارون أحد المحدثين إذا فرق بين الدابة والحمار، والدابة حمار والحمار دابة، وبعضهم قال إذا ميز الخير من الشر، وهذا أمر نسبي ما يدرى كيف يميز الخير من الشر، وبعض الحمقى يميز الخير من الشر. حتى يقول ابن تيمية ليس الذكي الفطن الذي يعرف الخير من الشر، فجل الناس يعرفونه، لكن الذكي الفطن من يعرف خير الخيرين من شر الشرين، هذا الذكي الفطن. وقال بعضهم في السابعة ونحو ذلك، وقالوا في الخامسة لأن الحسن حذر حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في الخامسة، لا يهمنا هذا، لكن إذا ميز الطفل وأصبح عاقلا يدرك ماذا يقال له أصبح مستعدا للتعليم في السادسة أو في السابعة. أما العنصر الخامس وهو الأخير فالأطفال الكبار، أطفال نعيش معهم في التاريخ لكنهم كبار، كبار في إيمانهم وكبار في مقاصدهم وكبار في منهجهم وفي حياتهم، يعيشون أطفال بأجسام أطفال لكنهم كبار في معتقداتهم وطموحاتهم ومقاصدهم. واليوم عندنا كبار في السن لكنهم أطفال، أطفال في نواياهم. ولعلي عرضت هذا كثيرا وكررته لكن لا بأس، معذرة إلى ربكم. يلقى أحيانا في بعض الجرائد والمجلات مقابلة مع هذا الأطفال فيقال هواية هذا الطفل المراسلة، متى كان أحفاد أسامة ومعاذ وأبي هوايتهم المراسلة؟ متى كانت هوايتهم جمع الطوابع؟ متى كانت هوايتهم صيد الحمام ومطاردة الدجاج؟ متى كانت هوايتهم إلا رفع لا إله إلا الله وتقديم أرواحهم في سبيل الله، فأصبح العالم منكوسا بالتربية الضحلة السخيفة؟ ومغن آخر شب على جمع الطوابع والمراسلة فلما أصبح في الأربعين ألقوا معه مقابلة قالوا كيف شققت طريقك في الحياة؟ يقول رجل مثله قال بدأت من الصفر، هذا المغني بدأ من الصفر، هو ينزل تحت الصفر. قال وصابرت واحتسبت وثابرت حتى وصلت إلى هذا المستوى، مستوى والله لا تحمد ولا تشكر عليه، والموت خير منه ولا يحسد عليه الإنسان. ولو أني بنيت بهاشمي قولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني، اللهم لا شماسة. فالمغنون لا زالوا في دائرة الإسلام ما لم يكفروا بمكفر، ولكنهم مخطئون مذنبون، لا نزال ندعوهم ولا نزال نناديهم ونهتف بهم أن يعودوا إلى المسجد والقرآن والرسالة الخالدة وإلى الجلسة وإلى الدرس والمحاضرة، لأنهم أبناؤنا وإخواننا وأحبابنا. ابن عباس في ليلة ميمونة مر بكم، هذا طفل يحفظ الحديث ويصلي ويقدم الوضوء ويحرص على الأذكار وهو في العاشرة أو دون من ذلك، من يفعل من أطفالنا ذلك إلا من رحم ربك؟ أسامة بن زيد عمره 13 سنة، 13 سنة، ويعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام قيادة الجيش بعد وفاته، وفي الجيش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لا إله إلا الله، من يستطيع أن يكون قائد جيش وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أساطين التاريخ، علماء الدنيا، عظماء المعمورة، وأسامة القائد. فلما تولى القيادة ذهب أبو بكر يشيعه، فأراد أسامة أن ينزل من على الفرس، فأخذ أبو بكر بمجامع ثوبه قال والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر ساعة قدمي ساعة في سبيل الله. عجيب، كأن أبو بكر ما غبر قدمه، كان أول ساعة فقط، وهو من يوم أسلم وقدمه مغبرة في سبيل الله، وهو دمه ودموعه ووقته وماله وكل لحظة من حياته في سبيل الله. فهل غبرنا أقدامنا؟ وهل قدمنا مثل جزء من جزء من أجزاء مما قدم أبي بكر الصديق والشاهد أسامة؟ هذا الطفل الكبير كبير في الحقيقة قائد يسوس أمة يسوس علماء يسوس صحابة يقدم نفسه في سبيل الله لقاتل وهو في الثالثة عشرة من عمره. ابن الزبير وعمر عبد الله بن الزبير هذا عظيم حقيقة عظيم صغير عظيم وكبير عظيم وخليفة عظيم وعالم عظيم. يقول الذهبي كان من أعبد الناس صدق أو لا تصدق. ذكر الذهبي بأسانيد جيدة أنه كان يصرد 7 أيام صوما وكان يفطر في اليوم الثامن. كان من أقوى الناس على العبادة. دخل الحرم فوجد السيل دخل اقتحم السيل الحرم فخلع ملابسه ولبس إزارا وطاف في السيل 7 أشواط فهو الوحيد الذي طاف في التاريخ بالبيت سباحة. ابن الزبير هذا عظيم كان مع الأطفال يلعب فمر عمر أو كان يتحدث معهم فمر عمر فهرب الأطفال ووقف ابن الزبير. قال عمر لماذا لم تهرب معهم يا ابن الزبير؟ قال ما ارتكبت ذنبا فأخاف منك وليست الطريق ضيقة فأوسع لك. هذه كلمات محفوظة يحتاج الطفل من أطفال أن يحفظها شهر تكتبها له ثم تحفظها تحفظه إياها ثم يرددها عليك ليقولها لكن مباشرة. ما ارتكبت ذنبا فأخافك وما كانت الطريق ضيقة فأوسع لك. أبو محذورة طفل في مسند أحمد أنه خرج يرعى غنم فسمع مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو محذورة كان مشركا آنذاك خرج مع أطفال مكة في ضاحية من ضواحي مكة يرعى الغنم ووراء الجبل كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة فسمع أبو محذورة بلال يؤذن بالصلاة فقلد بلال يستهزي بالأذان فقال صلى الله عليه وسلم علي بأولئك الأطفال علي به. فذهب الزبير وأحد الصحابة معه وأحضروه فلما حضر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دعا عليه الصلاة والسلام أولئك الأطفال أبا محذورة ومن معه فأتوا فقال من أذن منكم آنفا؟ فسكت. قال أذن فأذنوا حتى وصل النداء والأذان إلى أبي محذورة قال أنت أذنت. فإذا نداءه عجيب وصوته غريب فدعا له عليه الصلاة والسلام بالهداية فقال أبو محذورة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فمسح رأسه. قال أهل العلم ما حلق أبو محذورة بعد هذه المسحة رأسه حتى وصل شعره إلى قفاه وتنزل على ظهره لأن بركة تلك اليد يوم مست ذاك الرأس ما أراد أن يلين ذاك الشعر. وكان صوته جميلا حتى يقول المكي أما ورب الكعبة المعمورة وما تلا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لا أفعلن فعلة مشكورة. ويقول لك النظم الفقهي يقول أذن ترسل وأقم محذورة فعل بلال وأبي محذورة. أصبح مؤذنا وهو طفل في العاشرة أو ما يقاربها وأصبح مباركا وبقي في الأذان عند بعض العلماء 80 سنة 80 وهو يؤذن 80 وهو يرفع رداء الحق 80 وهو يدعو الناس إلى بيت الله عز وجل. عمر مديد طيب وطاهر وطفل عمر وقته بطاعة الله عز وجل. محمد بن القاسم الشهير الذي فتح السند والهند والذي قتل ملوك السند والذي قدمت له الأصنام من ذهب فرفض. أتاه ملوك الهند بأصنام من ذهب قالوا هذه لك وعد عن بلادنا. قال سبحان الله ارتشي على الجهاد في سبيل الله؟ لا والله. حتى يقول محمد إقبال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا كنا نقدم للسيوف رؤوسنا لم نخش يوما غاشما جبارا. كم عمر محمد بن القاسم؟ 17 سنة وتحته أكثر من 100 ألف وقال بعض العلماء قاتل جيشا أكثر من 600,000، 600,000 كتائب كالجبال، ومحمد بن القاسم في 17 من عمره، بعضهم الآن في 30 يقول صغير، كل ما ارتكب خطأ قال صغير، أنا صغير للتو، يموت وهو صغير لأنه صغير المبادئ وصغير الطموحات. والمستقبل هذا طاغوت، المستقبل الذي سمي في الساحة مستقبل، هذا طاغوت مستقلب، يسمون المستقبل أنه تأمين وظيفة ومنصب وسيارة وفلة، وهذا ليس مستقبل المسلم. مستقبل المسلم رضا الله، مستقبل المسلم الشهادة في سبيل الله، مستقبل المسلم جنة عرضها السماوات والأرض. أعرابي أتى من الصحراء قدم له صلى الله عليه وسلم غنيمة، قال ما على هذا بعتك؟ قال بعتني على ماذا؟ قال أن يأتيني سهم فيقع هنا ويخرج من هنا. قال إن تصدق الله يصدق. فقتل في سبيل الله لما صدق الله عز وجل. محمد بن القاسم يقول فيه الأول إن السماحة والنجابة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد جاء فاد الجيوش، قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. يقول ما أقرب ميلادك وما أقرب أنك نلت السؤدد، ما أقرب هذه الطفولة وما أقرب أنك فتحت بلادا وعمرتها بلا إله إلا الله. طفل دخل السند والهند، طفل رفع لا إله إلا الله، طفل حرك الأصنام، طفل داس الطاغوت، طفل رفع الحق في منائر الأرض وفتح تلك البلاد التي ما كنا لنفتحها نحن. كان الأطفال أطفال السلف كبار، حضر أربعة أطفال في معركة القادسية، أبناء الخنساء النخعية، فقالت يا أبنائي والله ما غدرت أباكم ولا كنت خالكم، والله إنكم لابن رجل واحد، فإذا لقيتم المعركة فيمموا أبطالها واستقبلوا وطيسها، عسى الله أن يقر عيني بقتلكم في سبيل الله. أي أم تلك الأم، وأي معلمة، وأي جامعة. تقدموا فلبسوا الأكفان وقاتلوا فقتلوا قبل صلاة الظهر الأربعة، وأتوا بالخبر السار إليها فدمعت عيناها من الفرح، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد ترني أبكاني، وقالت الحمد لله الذي أقر عيني بقتلهم في سبيل الله. هي الحياة التي يريدها محمد عليه الصلاة والسلام، يريد هذا الطفل حياة وتوفيقا ونجابة وسؤددا. نعم عاش عليه الصلاة والسلام مع الأطفال هذه المراحل، ونحن نقول كما بدأنا لكل طفل مسلم، إن كنت أيها الوالد ويا أيتها الأم ويا أيها الطفل تريدون الله والدار الآخرة فدونكم المبادئ، ودونكم الدستور الخالد، ودونكم الرسالة الرائدة، دونكم التعاليم الربانية. أنشئوهم على لا إله إلا الله، لقنوهم لا إله إلا الله، علموهم الرسالة والسنة في القيام والقعود والنوم والأكل والشراب واليقظة وكل شؤون الحياة، لأنكم أنتم المسؤولون أمام الله عن الأطفال. يا طفل غرد في تبسم أحمد وابسم ضياء جبينه المتلالي، واسعد برؤية خير من وطئ الثرى، راع اليتامى قائد الأبطال. يا طفل في قلب الرسول مكانة لك قد حباها سيد الأجيال، دين حوى نهج التكامل والوفاء للشيب والفتيان والأطفال. هذه محاضرة الرسول عليه الصلاة والسلام مع الأطفال انتهت، مع شكري لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى الأسئلة. جزا الله محاضرنا كل خير. أما الآن فمع فضيلة الشيخ سليمان الضايع في تعريف المصير، فليتفضل مشروع المعلومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى من كان على خلق عظيم، وعلى من قال فيه المفكر الغربي برتراند راسل: لو أن مشاكل الدنيا بأجمعها وضعت بين يديه لحلها وهو يحتفي بفنجان من القهوة، إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد استمعنا من فضيلة الشيخ عايض القرني إلى هذه المحاضرة القيمة، واستمتعنا بما ورد فيها من قبسات من حياة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، تضيء لنا الدرب وتنير لنا الطريق وتهدينا إلى الصراط المستقيم. نعم، لقد عشنا لحظات من حياتنا مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهجه التربوي القويم مع الطفل في حياته في عالم الذر، مرورا بفترة ما قبل خلقه يوم أن لم يكن شيئا مذكورا، بل يوم أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي باختيار أمه بقوله فاصبر بذات الدين تربت يداك، بل مرورا بعالم النطفة والعلقة والمضغة والعظام، بل بعالم الروح يوم أن أنشأه الله خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ومرورا بعالم الحياة والناس يوم أن أذن الله بخروجه كما قال تعالى إنا هديناه السبيل، بل مرورا بعالم العمل والكفاح والابتلاء كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكن عندما أخرجه الله لهذه الحياة، هل أخرجه في عالم الضياع والإهمال؟ لا، بل في عالم الحياة والناس، وجعل كل طفل في رعاية والديه أو أحدهما يرعيانه ويكفلانه ويربيانه ويعلمانه ربه ودينه ونبيه، فهو فطرة من الخير لا تتردد في قبول الحق، قبول الحق والخير، وصفحة بيضاء لا تحب التلويث والسواد. وأمام هذا الجهد المبارك الذي قام فيه الوالدين بتعبيد الذي قام فيه الوالدان بتعبيد ولدهما لله تعالى من بواكير حياته، قرن طاعتهما بطاعته جل وعلا، ذلك لأنهما بذلا جهدا كبيرا في توجيهه وتربيته، وتسقط طاعتهما وموالاتهما عندما يحرفانه ويفسدانه أو يهودانه أو ينصرانه إلا لمصاحبة بالمعروف، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وما أعظم توجيه ربنا تبارك وتعالى عندما تأتي الوصية للابن بأن يدعو لوالديه بالرحمة في قوله جل وعلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهنا محط الرحال عند كلمة كما ربياني صغيرا، إنها التربية الإسلامية في فترة الصغر بالذات، ويدخل في ضمنها التربية البدنية، ولكن التربية الروحية الإسلامية تقع في الدرجة الأولى، وهذه التربية هي التي يثبت بها صلاح الابن حتى يوفق للدعاء لوالديه بالرحمة على قاعدة قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. أما من ربي تربية بدنية بعيدة عن التربية الروحية بعيدة عن الإسلام والإيمان فهو لا يوفق للدعاء لوالديه، بل سوف يدعو عليهما، بل سيكون شرا مستطيرا عليهما في الدنيا والآخرة. وقديما قيل إن ولدا ضرب والده بصوت البهائم حتى أثر في جسمه فاستعدى عليه الناس، حتى أوقفوه أمام القضاء فسأله القاضي ضربت والدك أيها العاق؟ قال نعم. ثم ماذا؟ قال ثم أسوف أشفي غليلي منه بعد الخروج من المحكمة. لماذا؟ قال ما يدلعني ودائما يخالفني. فعلم القاضي أن في الأمر شيئا فسكت، ثم توجه بالسؤال إلى الوالد، قال هل ربيته وعلمته حق الله ورسوله وحق والديه وإخوانه المسلمين، وهل أقرأته القرآن والسنة؟ فقال لا. قال ولماذا؟ قال مشغولين يا شيخ، مشغولين بالدنيا. قال فماذا علمته وعلى أي شيء ربيته؟ قال علمته وربيت على رعاية البقر واستخدامها في الزراعة والحراثة ولا شيء غير ذلك. قال ولا شيء؟ قال نعم. قال قم فإنما ضربك ظنا منه أنك أحد البهائم التي يرافقها في البكور والرواح. فكان لابد على الآباء أن يتقوا الله في توجيه وتربية أبنائهم على هدي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفقد الأبناء هويتهم، وحتى لا تفقد الأمة هويتها وأصالتها بفقد أفرادها هويتهم. فإن كل ما حول الطفل اليوم إلا من رحم ربه لا يصنع منه إلا شخصا تائها متحيرا، أهدافه وطموحاته لا تتعدى شهية البطن وشهوة الفرج، كيف لا يكون ذلك كذلك وأبوه لو يجتهد في البداية في اختيار أمه من ذوات الدين. ويوم أن دخل بها في ليلة الزفاف دخل دون أن يسمي الله، ويوم أن خرج الطفل إلى عالم الحياة والناس لم يسمعه الأذان، بل ويوم أن أصبح لسانه يناغي أخذ يداعبه ببعض العبارات السمجة، بل بعضهم يحرض طفله على أن يسب الآخرين، يقول قل يا حمار، فيقول الطفل حمار، فيضحك الوالد المربي ويضحك أهل البيت جميعا ودائما يكررونها. وبعضهم يقول قل يا ملعون، فيقول الطفل الصغير يا معون يا معون، فينبسط الأب ويتلذذ بتكرار هذه العبارة. وبعضهم يربي طفله على سفل الناس والباء واللصق في وجوههم بل وفي وجهه ويضحك. وكم هي أسفي وحرقة الألم التي ما زلت أذكرها في يوم من الأيام وأنا أصحب أحد الصالحين ولا أزكيه على الله، ثم نفد على أحد الناس وهو يمسك بيد طفله فنحيي الأب، ثم أخذ أنا بالحيطة من الأطفال ليس على قاعدة الأقرع بن حابس، فأنا ممن يقبل أطفالي وأقرأ أطفال الدعاء والصالحين أمثال هذه الوجوه ولا أزكيهم على الله، لكن أحتار من بعض الأطفال الذين أساء آباؤهم تربيتهم، ولكن أخي قد بلغ في دمادة الأخلاق وطيب النفس إلى درجة كبيرة، فحيا الرجل ثم انحنى ليقبل رأس الطفل الصغير، فما كان من الطفل الصغير إلا أن شخر في وجهه وقال انقلع يا بحر. هذه تربية كثير من الناس إلا من رحم ربك. آسف والله أشد الأسف أن أقولها من على منبر العلم، ولكنها مصيبة وبلية، وشر البلية ما يضحك. وبعضهم يحتضن طفله ثم يتناول رجل الطفل وهو في حضنه فيرفعها إلى وجهه وفمه ولحيته ويقبلها ويداوم على هذه الحالة حتى يظن الطفل المسكين وهو في المهد أن رفع قدمه إلى فم والده أو والدته من واجباته ومن حقوقهم عليه، وكلما وضعوه في حجرهما مد رجله إلى وجه والدته وأمه والده. والمصيبة كل المصيبة عندما يحتضنه شخص آخر ضيف على الجميع، فمسكين الطفل إنه سوف يستقبله على الفور بمد رجله إلى وجهه وفمه. لماذا؟ لأن الشاعر يقول وينشأ ناشد البذيان فيها على ما كان عوده أبوه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومع بقية الوقت الثمين الذي أعتذر من اقتطاعه وهو من حق فضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فما بعض الأسئلة والتي وردنا كم هائل منها وأكثرها مكرر، ولذلك حاولنا أن نجمل في الأسئلة وفي نفس الوقت أن نختار ما له علاقة بالمحاضرة. فضيلة الشيخ، هل التحنيك يكون بالتمر فقط أم بالعسل أم بأشياء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله للشيخ الداعية سليمان بن فايح هذه الكلمة الرائدة، والطيب من معدنه لا يستبعد، وهو أسبق منا في مجال الدعوة، وأنا أقول بلسان الحال وليس هذا من الإطراء، لكن من باب أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، أقول كلا وكلامه السحر الحلال، أو أنه لم يجني قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل، وإن أوجزته ود المحدث أنك أنه لم يوجز، فوددنا أنه ما أوجز وأنه أسهل وأطال، فكانت هذه كلمة تاجا على رأس هذه المحاضرة، فأثابه الله ونفع به وجعلنا وإياه ممن إذا قالوا فعلوا وإذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، وسددنا الله وإياه كل مسلم. أما ما سأله الأخ عن هل يحنك الطفل بغير التمر، فأقول إذا فقد التمر فله أن يحنك بريقه، وهذا يحنك يطلب الصالحون في ذلك لما يرجى من آثارهم الطيبة وهم أحياء، بشرط أن يكونوا من أولياء الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الصالحون المصلون الصائمون العابدون الصادقون الذاكرون. لا يعرف الصلاح بالعمائم المكورة ولا بالعكازات ولا بالجبر، الصلاح بالعمل الصالح وبتقوى الله وبالسير في منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن وجد ثمرا فبها ونعمة، وإلا فبريقه أو بشيء من حلى كسكر أو عسل أو نحوه، والأمر فيه سعة والحمد لله. إنما المقصود أن يحنك الطفل بآثار من أثر رجل صالح يخاف الله ويريد الله، لأنه وقع الطلسمة في هذا الباب، مزج بين الصالح والطالح والسني والبدعي والولي والمنحرف، فصاروا في دائرة وفي غبش عند كثير من الناس. أصبح الإمام المعتبر والعالم السني عند بعض الناس مثل البدعي المخرف المشعوذ، وهذا من فساد الرؤية ومن غبشها ومن انطماسها. فعلى المسلم أن يعرف أولياء الله، أولياء الله يعرفون بالعمل، يعرفون بالتقوى، يعرفون بسمات الصالحين. ليس لهم إمام إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وجماعتهم جماعة المسلمين، وبيتهم المسجد. ماذا يريدون؟ يريدون وجهه، دعها فإن معها سقاها وحذاءها تريد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. السؤال الثاني، تحدثت عن الأطفال الذكور ولم تتحدث عن البنات وفضل تربيتهم. على كل حال، خذ ما عند الأطفال وانقله حفظك الله إلى البنات، لأن الله عز وجل في الغالب في القرآن ذكر الرجال، ذكر النساء في سور، بل خصص سورة سبحانه وتعالى للنساء، لكن في الأعمال. ثم يقول سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وهناك قاعدة أن ما ذكر فيه الرجال مما لا يختصون به فيدخل في عموم ذلك النساء، وإلا فالنداءات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس فيدخل في ذلك النساء. وورد التفصيل فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وأما البنات فصحيح أن هناك أحاديث ربما ما اتسع المجال لذكرها ولا يتسع المجال لذكر الأطفال، لكن أتيت بجمل على أن تكون منارات وأعلام في الطريق، وإلا فمن عال جاريتين فهو رفيقي في الجنة، أو في رواية كانت له حجابا من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن أقول لك خذ هذه الآداب وانقلها للطفلات اللي مختص به الأبناء وتصلح بإذن الله. لمن يكون حق تسمية الطفل، لوالده أم لوالده؟ الظاهر في ذلك أنه تبع، إذا كان مسلمين فتبع الوالد، لأنه القيم في البيت ولأنه المسؤول والراعي. وإذا كان الأب كافرا والأم مسلمة فللأم، وبالعكس للمسلم منهما أن يسمي، ولا يؤتى الكافر ولاية في التسمية على الطفل. أما إذا كان مسلمين وهو الغالب فللأبي التسمية، بشرط أن يكون هذا متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحا. أما إذا كان فاجرا منحرفا يخالف منهج الله في التسمية فلا، تقدم الأم في ذلك. هناك بعض الحديث نود أن تتفضل ببيان صحتها من بعد. خير الاسماء ما عبد وحمد. هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم، وهو حديث ضعيف باطل فلينتبه له. لا يصح من لفظ عليه الصلاة والسلام خير الأسماء ما عبد وحمد، إنما يصح حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن، وأصدق الأسماء همام وحارث. الحجر الأسود من الجنة، رواه أحمد بسند صحيح. إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره تفاسدها. هذا يرويه الطبراني والحاكم وصححه الألباني فيما صح من الأحاديث، ولو أن الله أعلم أن في شيء، لكن الألباني كفى بك حجة به في هذا الباب ولو أنه ليس بمعصوم. بيت لا تمر فيه شياع من أهله، يرويه مسلم وأحمد. في الصحيح مسلم في الصحيح عن عائشة زمزم طعام طعم وشفاء سقم. أما طعام طعم كذا بهذه اللفظة فهو في صحيح مسلم، وأما شفاء سقم بهذه اللفظتين فهو عند أحمد والطبراني وسنده صحيح. زين القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يرويه الحاكم وابن حبان وهو صحيح على كل حال. وهذه عروة هذه في درس أحد دروس السبت، ولكن لأنها ما سجلت وما أعيدت كان لزاما أن تعرض كما أرسلها الأخ في المحاضرة هذه. فضيلة الشيخ أرجو أن يخبرنا من قائل البيت المشهور بالله لفظك هذا سائل من عام سنة إلى آخره. أما هذا البيت فأنا حفظته وسمعته في أمسية شعرية وما أعرف من قاله، وزدت عليه بيتين. البيت يقول بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل، فقلت أم المعاني اللواتي قد أتيت بها، أرى بها الدر والياقوت متصلة، لو ذاقها مجلف قامت حشاشته، ولو رآها بعيد داره لسلا. هناك سؤال يسأل عن أي كتاب ذكر فيه قصيدة اليمني التي يقول فيها سبحان من يهفو ويعفو دائما. أنا سمعتها من شريط مسجل الحضراني، وقد أتى في أبها وألقى معه أهل كلية الشريعة مقابلة، وقد توفي رحمه الله قبل سنوات، وملقي المقابلة الدكتور عبد الله المصلح، فسمعت القصيدة وهي رائدة رائعة في باب التوحيد اسمها الجوهرة، رد بها على بن دريد صاحب يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزام بين أشجار النقى، إلى أن يقول والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنه، إلى آخر ما قال. فيقول هذا اليمني سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهماها، فالعبد عفا يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء، لذي الخطاء لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف، إذا الطرف سجى كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم إياس وكم سرور قد أتى بعد الأسى، إلى آخر ما قال. الأخ يقول أجلنا موجود وسوف نحيطهم لهذا الأسبوع والدعوة عامة، والسؤال هل تجد شاة كبيرة عن شاتين صغيرتين؟ السنة شاتان، ولا يغلبك البخل على شاة، فالدنيا فانية، واستعن بالله وصرك عتين وتعوذ بالله من الشيطان، فإنه هو الذي يمسك على يدك، أسأل الله أن يفتح عليك ويجعلك كريما. حتى قالوا لا يشترك كسأل أهل العلم، وأحسن من بحث ذلك ابن القيم في تحفة الموجود، هل يشترك في سبعة في العقيقة لو ولد سبعة؟ قال لا. وهل ثلاث؟ السنة ثلاثان للابن ولا يزيد عليها، وشاس للبنت. وهنا مسألة الفائدة استطرد بها، هل الأفضل أن تقسم على الناس أو أفضل أن يدعى لها الناس؟ قالوا بحسب الملابسات والمصلحة، إن كان الفقراء لا يملكون طبخا ولا نفخا ولا ملحا ولا توابل ولا معه فادعهم في بيتك أحسن، وإن كانوا يريدون في بيوت فقسمها وأنت أفضل. يوجد من الأسماء المشهورة بعض الأسماء كمبارك ومشبث، فإذا سئل أحد هل فيكم مشبث أو هل فيكم مبارك فيقول ليس فينا مشبث وليس فينا مبارك، ما الحكم بذلك؟ مبارك ورد صفة في القرآن، ومبارك أينما كنت ليس باسم لكنه صفة، وما أستطيع أن أقيس الحديث هذا، الله أعلم. في أبي داود يقول لا يقول أحدكم لغلامه رباح لا يسميه رباحا ولا يسارا ولا نجيحا، لأنه يقال أثم هو فيقال لا. فأما أن أقيسه فما أستطيع، لأنه على القياس يضطرد في اسم سعيد وفي اسم علي لأنه من العلو وفي غيرها من الأسماء، فأنا أحجم عن هذا والله أعلم. اليوم أكثر النساء يملكون أولاد وهن في المستشفيات، فلا تستطيع الأم أخذ ولدها لتؤذن من قبله أو هو كذلك والدها، فما الحكم لو تم الأذان بعد يوم أو يومين؟ لا بأس، لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن ما أدري هل أذن عليه الصلاة والسلام في أول يوم، لكن أصل الأذان وارد، وما دام تعذر في اليوم الأول فيؤذن حفظا على السنة في الثاني والثالث وهكذا. هناك سؤال أشغل الرأي العام واحترق، وهو أن هناك بعض الخصاصات أو المنشورات وضعت تخبر بأن هناك اكتشاف لنبت الجلالة أو كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، رؤية في تصوير أو صورة أخذت بالكمبيوتر لرئة الإنسان الرئة اليمنى، فالسؤال هل هذا حقيقة أم هي خزعبلات ونوع من الغزو الفكري؟ هذا عرض السؤال مرات وقد سمعت من الإجابة عليه، وأقول لنا ثلاث مواقف لأهل يعني لأهل الدعوة أو لمن عنده شيء من الفهم ثلاث أمور لا بد أن يقفوا أمام هذه الورقة وأمام أمثالها من المنشورات. أولا، هل صحيح ما هو موجود فيها؟ فإنه لا بد أن نتثبت من هذه الأمور والواردات والنظريات التي تعم وتطم على المسلمين دائما، هل هذا ثابت حقيقة؟ ويسأل أهل التخصص، وقد تكلم مع أحد الأطباء المستقيمين في مستشفى عسير وقد وعد أن يبحث المسألة بحثا علميا لأن تخصصه في الحنجرة، ويأتي بخبر وأعطى القوس باريها، وأهل التخصص هم أجدر بذلك، فإنه أحيانا قد تكون صورة الظل للأمر النير الواضح. وبالعكس، الأمر الثاني، خلق الإنسان أعظم من هذه الكتابة التي في الحنجرة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما أدهشنا وما أقعدنا على ركبنا إلا هذه الكتابة، وأيدينا تتحرك بقدرة المحرك، وأعيننا تبصر، وأسماعنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أبقي من أما بقي علينا من الآيات المؤثرة إلا هذه الكتابة الجامدة المصورة في اللحم، وخلقنا أعظم، إنه خلق معجز والله. فلماذا لا نتفكر في الأصل ونعود إلى المحتمل الذي لا ندري عن صحته وعن من غلطه؟ الأمر الثالث، نخشى أن إذا سلمنا بكل شيء أن نلزم أن نسلم بالخطأ، قدر أننا أتينا فسلمنا بلا إله إلا الله أنه مكتوبة في الحنجرة، وبكرة النهار يأتينا رجل مكتوب في حنجرة أخرى لا إله والحياة مادة، نقول نسلم ولا لا؟ قال مثل ما آمنتم بهذا آمنوا بهذا. ديننا ليس مجال للنظريات، ولذلك حذر العلماء أن يجعل القرآن والسنة مجال للنظريات. اكتشفوا شيء قالوا صدق، هذا القرآن يؤيده، بعد شهر أعلن ويلسون قال خطأ النظرية، قالوا جاء في القرآن شيء. ليس الإسلام للنظريات، الإسلام ثابت وحق، نخضع النظريات والكلام والمنشورات والوافدات للقرآن والسنة، ولا نخضع السنة والكتاب للنظريات، فنبقى على الأصل. وأقول الحمد لله، ما هناك زيادة ولا يأبه بها الإنسان، وأمر عادي. أنا رأيت بعض العوام تعجبوا وهللوا وكبروا في المسجد يوم رأوا الورقة، وهم يوم يتلى عليهم القرآن وآيات الله في الكون صباح مساء في المسجد يتخللون ويهزون رؤوسهم ويفكرون في التخطيط والخلطة والإسمنت. عبد رب الرسول سيئة. عبد رب الرسول أحسن من عبد الرسول، فإنه كان فيما يقال عبد الرسول فحوله جزاه الله خير إلى عبد رب الرسول، فهو وارد لا شك فيه والحمد لله. فرب الرسول هو الله، وسياف عبد لله. ما حكم النور وغيره على رأس المولود، وما حكم تعليق القلادة في علوم القوية؟ رأيتنا عن ابن القيم أورد مثل ذلك وبعض الأطباء، لكني ما أعرف أنا أثر، لأن الخلاف بين أهل العلم في كلمة يسمى كان ينقله همام أحد الرواة الصحيح، كان ألفر أثرا، كان أثرا فيقول ويدمى، بدل يسمى يقول يدمى، فكان يدمون رأسه حتى أتى أهل الحديث فقالوا هذا خطأ، ليس في الرواية ويدمى، فيه ويسمى. فعلى كل حال لا بأس، الأمر جائز إن ثبت الشريعة فعلى العين وعلى الرأس، وإن كان من باب الطب فهو جيد. هناك سؤالين، السؤال الأول كلاهما حول استحابة الأولاد إلى المساجد، أي أما تعليق التمائم فلا يجوز لا من القرآن ولا من غيره، وهو من فعل المشركين وأهل الوثن والمشعوذين والكهنة والعرافين، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلق سليمة فلا أتم الله له، ورأى رجلا في حلقة قال ما هذه؟ قال أخذتها من الوهنة، قال انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عن صفية بنت عبيد أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى عرافا أو كاهنا بدون أن يصدق عنه في الحديث فلم تقبل له صلاة 40 يوما. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا علق في طفله حرزا أو شيئا من أوراق ومن خيوط فقطع عليه الصلاة والسلام في الطواف، هذا ليست واردة لا من القرآن ولا من غير القرآن، وهو القول الأصح عند علماء السنة، ومن فعل ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. لا يحرز إلا الله بالأذكار الشرعية بالقراءة بالرقية الواردة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. هذا سؤالين حول استحاب الأولاد المثال، البعض يستحب أولاد صغار والبعض لا يستحب أولاد الكبار إلى المسجد، وهنا القضية فيها لبس كبير، وبالذات استحاب الأطفال الصغار إلى المسجد. الناس في هذه المسألة طرفان ووسط، منهم من يأخذ حول المسجد بأطفال إلى روضة أطفال، بدل لتطبخ امرأته في البيت وتأخذ راحتها يأخذ الأطفال في مزبلة ويأتي بهم إلى المسجد علهم يرتاحون ويعينون خير في المسجد، فيحولون المسجد وينجسون المسجد ويضجون على المصلين، وهذا يؤخذ على يده وينصح ويؤدب. وأما رجل ففرط من جانب فترك أبناءه وما أمرهم بالصلاة وما دعاهم إلى بيت الله فهو مسيء، ويؤخذ على يده وينصح ويؤدب. والوسط من أتى بهم في السن المعهودة وهي السابعة ونحوها، لقول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، بشرط أن يؤدبه وأن يلقنه الأدب وأن يستصحبه بخلق وأن يقيمه في الصف وأن يلاحظه في المسجد. ما حكم تغسيل الصبيان قبل الأمهات وهل هذا يلزم الوضوء؟ وما حكم قيء الطفل؟ أما تغسيل الطفل ففي المسألة في هذه القضية مسألتان. المسألة الأولى، هل المرأة إذا مست عورة الطفل ينتقض وضوءها؟ إذا كان أقل من السابعة فصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينتقض وضوءها ولو مست فرجه وهي متوضئة، الصحيح ولا يؤخذ بالعموم في ذلك، وهي فتوى لبعض علمائنا الآن. وأما المسألة الثانية فلو مست النجاسة وغسلتها بيدها، الصحيح أنها لا ينتقض وضوءها لأن لمس النجاسة لا ينقض الوضوء، لكن يغسل تغسل النجاسة ولا ينتقض الوضوء بمس النجاسة. سؤال، أحد الحاضرين يطلب سماع آخر ما نظمت من الشيخ. آخرها مقطوعة قديمة، ولكن هنا قصيدة سوف يكون لها مجال إن شاء الله قريب بعد أيام. وأما من قصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سمع بعضكم بعضها، منها رد على معارضة للشاعر المجرم البردوني اليمني، أحسن هو في قصيدته أحسن إحسانا جيدا، ولكن لا نرضاه ولا نرضى قلبه ولا معتقده ولا دينه ولا طريقته، هو قومي بعثي أعمى القلب أعمى البصر كل شر فيه، ولكنه شاعر في الذروة. يقول في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن اليمانين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري، أنا ابن أنصارك الغر الأولى، سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جراري، إذا تذكرت عمارا وسيرته فافر بنا إننا أحفاد عماري. فقلت في قصيدة: صوت من الغار نور من الغور أم صوت من الغار، غار حرة، نور من الغور أم صوت من الغار، أم نغمة الفكر أم تاريخ أسرار، يا عيد عمري ويا فجري ويا أملي ويا محبة أعمار وأقطاري، تطوي الديادير مثل الفجر في ألك، تروي الفيافي كمثل السلسل الجاري، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب، ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار، فما لقومي بلا وعي قد انتكسوا أصغوا لصيحات عربيد وخمار، أصغوا صيحات عربيد وخمار، يبيع ذمته المعهود في وثن والدين ينهار منه في شفنهار، شاد الدنانير هالات مزخرفة جمعها لا يساوي ربع دينار، لو بيع في السوق ما حازوا له ثمنا ولو شروه لكان الغبن للشاري، جمع الطوابع من أسمى هوايته ذو همة بين خباز ونجار. الضرب هنا هو أصل الأمر به وارد، لكنه أمر نسبي كذلك، نعود إلى الأمر النسبي. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الضرب، إنما أجازه. وهؤلاء قد ينكرون علماء الغرب أمثالهم أصل الضرب، وهذا ليس بصحيح، بل ورد في السنة وهو أمر لا بد منه في باب التعذير ونحوه. وإن كانوا ينكرون الكثير منه فحتى الإسلام ينكر الكثير منه، فأقول أصل الضرب هو المعهود بالعرف، لأن الأمر إذا أطلق في الشريعة ولم يوصف لنا ولم يكون له عهد معروف نعود إلى عرف الناس بالمعروف بالعرف، فالضرب الذي بالمعروف والذي يكون فيه أدب. وقاضي شراح يقول يخصصه عند بعض الشراح بأنه صوتان ونظم فيه بيتان أو بيتين، وبعضهم يقول أربعة أصوات. على كل حال الحال، لعلنا ننتهي. السؤال الأخير، سؤال يتساءل لديه أطفال وهؤلاء الأطفال فيهم شيء يعني من الأذى، فأحيانا يغضب عليه بيده وعليه، فماذا تنصحه؟ أنصحه أولا يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يتقي الله عز وجل فيهم، وأن يكون رحيما بهم، وأن يصاحبهم كثيرا، وأن يراعي عقولهم وتفكيرهم وإدراكهم. وأرى أن يأتي بالوسائل المحببة كالقرآن وسماعه، الشريط الإسلامي، الكتيب الإسلامي، يبصر ذكر الله، ثم عليه بالدعاء في السحر وفي السجود لهم بالصلاح: اللهم اصلحنا وثبتنا واهدنا سواء السبيل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.